أما قوله رحمه الله فالأرسل إلينا رسولا فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى وإن أمة إلا خلا فيها نذير، ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك إنا أوحينا إلى نوح والنبي من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.